لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الآيات موضوعها واحد وإن كانت طويلة فهيا نتدبر. قول ربنا جل ذكره: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذا خبر من أخبار الله تعالى مؤكد بكلمة إن. هيا نتدبر هذا الخبر. أولا: والله إنه لصدق وحق، وكيف لا، والمخبر هو الله الذي خلق عقولنا وأفهامنا وطاقاتنا وقدراتنا على أن نفهم. إن في خلق السماوات والأرض، في خلقهما السماوات والأرض مخلوقات ولا لا؟ السؤال: من خلقهما؟ بنو فلان؟ من خلقهما؟ نتأمل من خلقهما؟ هل بلغنا أن خالقا غير الله خلق؟ ما ادعى كائن في العوالم كلها أنه خلق كوكبا واحدا، لا كواكب السماء وما فيها. كيف نطعطي رؤوسنا وقول ها لا ندري؟ لما لا ندري؟ نسأل، نشرق ونغرب ونطلع ونهبط سائلين من خلق السماوات والأرض، فسوف نجد من يخبرنا أن خالقهم الله. اسمه الأعظم الله المعبود بحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه. السماوات السبع أجرامها أفلاكها كواكبها مسافاتها هذا الخلق العظيم. هذا هل يعقل أن شيئا يوجد بلا موجد؟ كاس فيه لبن موضوع على كرسي على منصة على منبدة، تستطيع أن تقنع أي إنسان أن هذا وجد من نفسه؟ مستحيل أن تقنع إنسيا أو جنيا أن هذا كأس اللبن هكذا وجد بدون موجد، مستحيل ولا لا؟ فكيف إذن بهذه المخلوقات؟ السماوات، نقول السماوات وهي سبع وما بين السماء والسماء مسافة 500 عام، وسمك السماء وغلظها 500 عام. نتناول فقط الشمس، هذا الكوكب المضيء الملتهب النهاري. أهل العلم علماء الفلك قالوا إنه أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة. حرارتها فقط التي تتدفق علينا هذه الحرارة موجودة بواسطة فحم حجري، فحم حطب. من أين وجدت؟ كيف توجد؟ ما تنتهي عشرات الآلاف من السنين. كيف هذا؟ القمر قريب منا يكاد يلصق بأرضنا والمسافة لا تستطيع أن تعرفها. من خلق القمر؟ إذن إن في خلق السماوات والأرض أولا، وفي اختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار نحن الآن بارك الله فيكم في الليل وفي النهار، هل نحن الذين آتينا بالليل؟ نحن الذين طردنا النهار؟ في إمكاننا أن نمسك الليل 7 أيام 8 والله لا تطرح ولا تزول عنا أبدا حتى يأتي النهار. في إمكاننا أن نأتي بالنهار، لسنا وحدنا، كل البشرية لا طاقة لها ولا قدرة أبدا على أن تأتي بالليل أو بالنهار. هذا الاختلاف لماذا؟ لصالح خليقتين، وجود ليل وجود نهار أولى من وجود نهار دائما أو ليلا دائما. إذن الخالق دل خلقه أولا على وجوده فهو موجود فوق عرشه بائن من خلقه، الملكوت كله تحت قدمه يدبر الكون كله. هذا العظيم كيف نقيس عظمته بعظمة ونحن أعجز ما نكون أن نخلق ذبابة وهو خالق كل شيء. إذن في خلق السماوات والأرض وفي اختلاف الليل والنهار آيات علامات دالة أولا على وجود الله، ثانيا على وجود قدرته قدرا لا يعجزها شيء، ثالثا على علمه قد أحاط بكل شيء رابعا رحمته التي وسعت كل شيء. فكيف إذا لا نحبه؟ فكيف إذا لا نرهبه ونخافه؟ فكيف إذا لا نعبده بكامل معنى عبادة وطاعة؟ وأبشع من هذا أن نتجاهله ولا نذكره ولا نلتفت إليه ونعيش كالبهائم، ناكل ونشرب وننكح. أين يذهب بعقول البشر؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، ولكن لمن ينتفع بها. أما الأعمى الذي لا يشاهد آية أنصب له الآيات في الطريق ينتفع بها؟ الآيات العلامات، ولنا تريد القرية الفلانية تضع لها علامات كل 100 خطوة علامة حتى يهتدي السائر إلى تلك القرية، والأعمى ينتفع بالآيات. فلهذا هذه الآيات لأولي الألباب، والألباب جمع لب، لب وألباب، والمراد به هنا العقل أو القدرة الباطنية التي بها يميز الإنسان بين الخير والشر وبين الحق والباطل وبين الضار والنافع وبين الموجود والمعدوم. فمن فقد تلك الطاقة الباطنية المعبّرة عنها بالقلب والعقل هو وجوده كلا وجود له، ما يشاهد آية من الآيات أبدا. والبرهنة علماء الفلك، علماء الطبيعة، علماء الذرة يطلعون يهبطون يحللون يندهشون ولم يستطيعوا أن يقولوا آمنا بالله لا إله إلا الله إلى الآن. يتعايشون مع الأفلاك والأجرام السماوية ولا سألوا من خلق، لما خلق، كيف هذا الخالق، ماذا يريد. لو سألوا لأجابهم أهل القرآن وبينوا لهم، لكن لا يسألون. وذلك من طماط بصائرهم وعماها ولفساد قلوبهم وعقولهم. والذي أفسد عليهم معروف موسكو إبليس أبو مرة الشيطان عليه لعين الرحمن لم يسمح لهم أن يفكروا ساعة في من خلق أبدا. يحللون ويركبون ويعللون ويهبطون ويطلعون ولا يفكرون من خلق أو لما خلق، من أعماهم، من كمم ألسنتهم، إبليس العدو ما يريدهم أن يسلموا لينجوا من عذاب الله. ما سمعنا بياناته وهو يحلف بين يدي الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب. أولي بمعنى أصحاب أو ذوي الألباب. نريد أن نعرف صور من صورهم، هل نحن منهم؟ اسمع ربي يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن نحن منهم ولا لا؟ الذين يذكرون الله بقلوبهم وألسنتهم في كل أحيانهم. اللهم إلا عندما يدخلون الحمام المرحاض. فلهذا تقول الصديقة عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه أو أحيانه، دائما يذكر الله. والذكر هنا بالقلب واللسان. الذين يذكرون الله حال كونهم قياما، حال كونهم قاعدين، حال كونهم على جنوبهم، هذا أولا. وثانيا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ما السر في خلق السماوات؟ ما السر في خلق الأرض؟ ما السر في هذه المخلوقات؟ حاشا لله أن يخلق هذا الخلق عبثا، حاشا لله أن يلهو أو يلعب. كيف يوجد هذه المخلوقات بلا فائدة، بلا حكمة مقصودة، مستحيل. وتتجلى لهم الحقائق ويعرفون أنه خلق هذا الخلق لهذا الآدمي من أجل أن يغفره ويشكره. يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. وفي القرآن الكريم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في السماوات ما في الأرض. فما أكرمنا على الله لو آمنا به وأحببناه وأهبناه. هذا الخلق كله من أجلنا. أما الله فهو غني غنى مطلقا، كان الله ولم يكن شيئا غيره. فخلق هذه المخلوقات لحكم عالية، منها أن يذكر ويشكر في هذه الأرض. فمن ذكر الله وشكره طول حياته أكرمه ورفعه إليه وأنزله في جواره في الملكوت الأعلى في الجنة دار السلام. ومن كفره وجحده وتنكر له وعبث في الحياة بالشرك والظلم والباطل جزاه جزاء عادلا، وهو أن يرمي به في عالم الشقاء المعبر عنه بالنار لا يخرج منها بليارات السنين أبدا، في عذاب متواصل متنوع متلون العجب العجاب. وكثيرا ما نقول قد يسأل السائل يقول أي ربي هذا المخلوق عصاك 80 سنة إن طال عمره إلى ذلك أو زاد 100 سنة 200 فكيف تعذبه بليارات السنين؟ هذا السؤال طرحناه وإلى لا؟ والجواب هذا جريمته ليست أنه عصى الله 80 سنة أو 100 سنة هذا جريمته أنه نسف الكون كله. أصابع الديناميت تمكن منها ونسف السماوات والأراضين والجنة والنار والعوالم كلها دمرها. إذن جريمته ما تقدر. كم يحتاج إلى أن يعذب بلا حساب؟ ما وجه أنه نسف الكون كله؟ وجه لأن الكون خلقه الله من أجله وإلا لا؟ فإذا به يجهل الله ولا يؤمن به فلا يبكر ولا يشكر. إذن حكم من جنى جناية بتدمير العوالم كلها. فلهذا من العدل أن يعذب بلا حساب يخلد خلودا أبديا في عالم الشقاء. واضح هذا الجواب وإلا لا؟ فرضنا أن شخص قال شخص يعصي ربه 100 سنة 200 ألف سنة إن طال عمره كيف يعذب ملايين السنين؟ أين عدل الله؟ هذا هو السؤال وإلا لا؟ الجواب هذا المخلوق هذا الذي ترك ذكر الله وشكره وقد خلق لذكر الله وشكره وخلق الله كل العوالم من أجله حتى الجنة والنار من أجل أن يذكر الله ويشكر فترك الذكر والشكر. إذن جريمته ما هي؟ أكثر السامعين ما فهم جريمته ما هي؟ كأنما نسف العوالم كلها. لأن الجنة النار السماوات الأراضين الأفلاك كل هذه المخلوقات مخلوقة من أجل من؟ من أجل هذا الإنسان وإلا لا؟ وهو مخلوق من أجل ماذا؟ من أجل أن يذكر ويشكر وإلا لا؟ فإذا ترك الذكر والشكر كأنما نسف العوالم كلها. إن شاء الله فهمتم. فلهذا من يقول كيف يعذب 1000 سنة 1000000 سنة وهو عاش 40 عام 50 كافر فقط؟ يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي ماذا يريد الله مني؟ أن أذكره قائما وقاعدا وعلى جنبي وأشكره بما يأمرني أن نقوم به وننهض به. إذ ذكر الله وشكر طاعته بالجوارح واللسان. قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. اسمع يا عبد الله لا بد من الذكر والفكر. الذكر وحده وأنت لا تتفكر ما ينفع كالذي يغني ولا يدري ما يغني. الفكر فقط واللسان ما يعبد الله ولا يمجده ما ينفعه. لا بد وأن تجمع بين الذكر والفكر. والآية دلت عليهما ولنا يذكرون ويتفكرون. يذكر ولا يتفكر ما يعرف عظمة الله ولا جلاله ولا كماله ولا آلاه ولا إنعامه ولا رحمته ولا قدرته ولا علمه ميت. والذي يفكر فقط وما يذكر ما يعبد ما انتفع بذكره. إذ يوجد كما قلنا علماء الكون اقتنعوا بوجود الله، ثم شهواتهم وشياطينهم ما سخرتهم أن يسألوا أهل العلم من هو الله، كيف نعبده، كيف نتقرب إليه، ما هي رسله، ما هي كتبه، وهكذا ليعيشوا محرومين ويهلكوا محرومين. مرة ثانية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وهذا يتناول الصلاة، الصلاة فريضة تؤديها قائما، فإن مرضت فأديها قاعدا، فإن عجزت فأديها على جنبك. وسائر الأذكار في كل أحاديثك. قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض لما في ذلك الخلق من عظائم القدرة والعلم والحكمة والرحمة، فيزداد حبهم في الله وتزداد رهبتهم من الله، فيذوبون في عبادة الله ويصبحون كالملائكة في طهرهم وصفائهم. ويقولون ربنا يا ربنا، ينظر ويتفكر ثم يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، منزه أنت عن اللهو والعبث والباطل. ربنا هؤلاء الذاكرون المتفكرون يقولون ربنا، أي يا ربنا، لماذا ما قالوا يا ربنا؟ لقربهم من الله وقرب الله منهم، الذي ينادى بيا البعيد. أما من هو معك وأنت معه عندما تقول سبحان الله والحمد لله، والله إنك مع الله والله معك. أنا مع عبدي ما بكرني وتحركت بي شفتاه. إذن ربنا ما خلقت هذا الخلق في السماوات والأرض وما فيهما باطلا، أي للهو واللعب، ولا لغرض ولا لهدف ولا لحكمة، حاشاك. قال سبحانك تقديسا وتنزيها لك عن اللهو والعبث سبحانك. إذن فقنا عذاب النار، قنا احفظنا عذاب من عذاب النار. وهل النار موجودة؟ فقط غدا إن شاء الله الساعة 10 أرفع راسك إلى كوكب الشمس، هذا الكوكب العجيب كله نار، وإن شككت وادي الحرارة التي تدفقت علينا سببها ماذا؟ البحر أو جبال تبت ماذا؟ الشمس، والله للشمس هي المملوءة بالنار، نار متقدة منذ أن خلقها الله عز وجل، نار ما تنطفي ما تبرد. من أين الغازات ومن أين الفحم حتى تشتعل به؟ لو كانت مفتقرة إلى ذلك لانتهت من قرون. آية، لما خلقها الله؟ من أجلنا، لنستدفئ بها ونستني بنورها ونعب بها الليل والنهار والعام والعمر والآجال. ما خلقت عبدا، ووراء ذلك حكم لا يعلمه إلا هو جل جلال وعظم سلطانه. سبحانك فاقنا عذاب النار. حصلوا عن النتيجة ولا لا؟ فاقنا عذاب النار. وقالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. والله سألوا الله أن يقيهم عذاب النار لنا، ثم قالوا يا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فلهذا نطلب منك يا ربنا ألا تدخل النار، نطلب منك أن تقينا وتحفظنا من عذاب النار، لأن من تدخل النار أخزيته، والخزي معروف والذل معروف والخسارة معروفة، أخزيته وما للظالمين من أنصار. فيه من يستطيع أن يفتكه من يد الله أن يخرجه من النار، أخذاه الله أسبوع يوم يجي صاحب قدرة ينقذ ويخرج، لا، وما للظالمين من أنصار ينصرونهم، الظالمون يجدون من ينصرهم، لا. وهنا الظلم بالمعنى الحقيقي الشرك بالله، الكفر بالله، الشرك ظلم في رب الكعبة وعظيم في رب الكعبة. ما وجه ذلك يا شيخ؟ ما هو الظلم عندكم؟ فلان أخذ دابتي وقال ليست دابتك تسقط وإلا أصلاك، ظلمني وإلا لا؟ ظلمني. فلان يأتي إلى شاتي ويحلبها ويقول اسكت، ما أنت وحدك تشرب الحليب، ظلمه وإلا لا؟ فلان أخرجني من غرفتي ونزل بها لأنه قوي وأنا ضعيف، ظلم وإلا لا؟ والذي ياخذ حق الله كيف تعبر عن ظلمه؟ الذي اعتدى على فقير على مسكين على ظالم على قوي ظلمه، والذي ياخذ حق الله ويعطيه لغير الله، اعوذ بالله. وهذا لقمان الحكيم عليه السلام وضع بين يديه طفله الصغير، وأنتم تضعون أولادكم بين أيديكم أو تلبسونهم براهيق ويتجولون في الشوارع، علموهم الكفر، أعوذ بالله، أعوذ بالله. ضع أطفالك بين يديك ولقنهم الحكمة وعلمهم الكتاب، لقنهم الآداب السامرة فيها الحياة والصبر والثبات والآداب والأخلاق. لقمان وضع بين يديه طفله وأخذ يعظه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لما نزلت سورة الأنعام وزفها 70,000 ملك لعظمة ما فيها، وسمع الأصحاب قول الله عز وجل فيها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم المهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم؟ هذا قد يظلم أمته، وهذا قد يظلم أمه، وهذا قد يظلم امرأته، لا بد يقع منا الظلم ولا لا؟ من ينجو؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كما فهمتم، ألم تسمعوا قول لقمان حكيم ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنه الشرك بالله. ظلم عظيم ولا لا؟ أيخلقك الله يا بني ويرزقك ويكلأك ويحفظك ويمتعك بسمعك وبصرك ويخلق كل شيء من أجلك، الظل كالشمس كالبرد كالهواء ككل شيء من أجلك، ثم تتجاهله وتسوي به آخر من مخلوقاته فتعبده معه. أعوذ بالله. تريدون توضيحا أكثر؟ صحابي يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. غضب الرسول، غضب، تسوي أنا تسويني بالله؟ كيف قل ما شاء الله وحده؟ من أنا وما أنا تسويني بالله؟ قل ما شاء الله وحده. فالروضة كان المنافقون يؤذون المؤمنين لبعضهم وقلتهم في بداية الهجرة، فقال الأصحاب وهم في الروضة: هيا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق هذا. فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الجدار ستارة، فقال: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. مع أنه يجوز أن نقول هيا نستغيث بفلان لأنه قوي وقادر حي ومعنا، ومع هذا من الأدب ما نقول هذه الكلمة لله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فكيف بالذين يستغيثون بالأموات؟ يا فاطمة، يا حسين، يا إدريس، يا فلان، يا فلان، افعل وافعل. والله كأنهم ما سمعوا به ولا زل عظيم هذه ولا. كم من مطيع طاعته موجودة عليه ما يحسنها ما تنفعه. وتوفنا مع الأبرار. إذا يا شيخ تريدنا أن نتعلم؟ نعم، إذا لم تعرف كيف تتيمم ما تحسن ولا يصح تيممك. إذا لا تعرف كيف تسأل الله وتتملقه كيف تسأله؟ فكل العبادات ينبغي أن نكون عالمين بأسرارها وحكمها، وعالمين بكيفيات أدائها، وهي ذات وقت معين وكمية محدودة وما إلى ذلك. إذا تريد منا أن لا يبقى جاهلا؟ نعم، لن تتحقق ولاية الله لرجل ولا أو امرأة بدون علم. ولاية الله تتحقق العبد بشيئين ولا لا؟ ما هما؟ الإيمان والتقوى. والتقوى هي الطاعة ولا لا؟ الذي ما يعرف كيف يطيع الله كيف يطيعه؟ لا بد من العلم. يا شيخ ماذا نصنع؟ الناس طاروا في السماء واختراقوا الكون ونحن نعود من جديد، نطلب العلم في المساجد؟ هذه الكلمة يمليها العدو. قلنا لكم من ساعة أن تصلوا الصبح، نصلها الآن على كم الساعة؟ الرابعة والنصف. كذا اليهود والنصارى الرابعة والنصف، الخامسة والنصف، السادسة والنصف، السابعة، 3 ساعات وهم نايمون ويقومون الثامنة. أنتم من الرابعة والنصف وأنتم في المصانع في المزارع في المعامل تعملون وتنتجون، انتبهتم؟ إلى قبل الظهر. وجاء العصر إلى غروب الشمس وأنتم في العمل. فقط إذا مالت الشمس إلى غروب وقفوا العمل. لا دكان مفتوح ولا مقهى ولا مصنع ولا مزج ولا مزرع ولا آلة ولا هيا إلى أين؟ إلى بيت الرب. الله أكبر. هذا الرب بيت إنم اسمه الجامع الذي يجمع أهل القرية أو أهل الحي بنسائنا وأطفالنا. النساء ستاير والأولاد كالملائكة صبوبا يسمعون الهدى ويتعلمونه والفحول أمامهم. ونتعلم العلم الذي تتحقق به تقوانا لله وبه تتحقق ولايتنا. ويومئذ لا خوف علينا ولا حزن. ما نريد أن نلقى هذا الرقي ونكمل هذا الكمال بعنا فقط. ماذا قالوا؟ وتوفنا مع الأبرار. كيف تسأل الله شيئا ولا تطلبه أنت بيديك؟ لازم الأبرار لا تفارقهم، انزل بحيهم، عش في إقليمهم، في مدينتهم حتى تموت بينها. أما تبعد عن الأبرار وتعيش مع الفجار وتقول وتوفني مع الأبرار، تضحك أنت؟ يجب أن تلازم الأبرار ولا تفارقهم. أين يوجدون؟ في البلد الفلاني، هاجر إليهم. وقالوا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا أعطينا ما وعدتنا على رسلك. ماذا؟ النصر، العز، الكمال، الكرامة، الصبا، لا خوف ولا حزن. ولا تخزنا يوم القيامة، أعطنا ما وعدتنا على رسلك الآن في دنيانا، ولا تخزنا يوم القيامة بتعذيبنا بالنار. إذ قالوا إن من تدخل النار فقد أخزيته. إنك لا تخلف الميعاد، أي الوعد، وحاشا نخلف الميعاد وهو القوي القدير. وما زالوا يسألون الله ربنا ربنا ربنا حتى استجاب لهم. فاستجاب لهم. ما هي دعوة واحدة في ساعة هذه، هذه طول حياتهم. ربنا وآتنا ما وعدتنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب، هذه الفعل الترتيب والسببية. فاستجاب لهم ربهم. ماذا قال؟ أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. أنت ما أنت من مرأة والمرأة ما هي من رجل، إذا لم نفرق بينكم؟ أني لا أضيع عمل عامل منكم أيها المؤمنون الصادقون الأبرار، ذكر كان أنثى بعضكم من بعض. فلا فرق بين الرجل والمرأة في الجزاء والتنعيم يوم القيامة. الله أكبر. ثم قال تعالى فالذين هاجروا، هاجروا ديارهم وبلادهم وتركوا أموالهم وذراريهم أيضا، أبوا أن يقيموا في دار الكفر، أبوا أن يعيشوا في دار لا يعبدون فيها الله، لا يستطيعون أن يهللوا ويكبروا، هاجروا وأخرجوا من ديارهم بالضغط والتنكيل والتعذيب كما فعل المشركون في مكة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، وأودوا في سبيلي وأنواع الأذى لا تسأل عنها، وقاتلوا وقتلوا. هؤلاء كلهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. معاشر المستمعين والمستمعات، هذه الآيات العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ في الثلث الآخر من الليل للتهجد يرفع رأسه إلى السماء ويقول إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآية. اصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا عبد الله بن عباس في الصحيحين يقول نمت عند خالتي ميمونة وتوسدت عرض الوسادة حتى إذا كان ثلث الآخر من الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن المعلق فتوضأ ثم رفع رأسه إلى السماء وتلا هذه الآيات وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.